إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فإنه من الوسائل التي دعت إليها سورة النور للوقاية من فاحشة الزنا ومن الوقوع في المحرمات الاستئذان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تفكرون. فهذا أدب عظيم، هو أن يستأذن الداخل للدار حتى لا يطلع على عورات النساء، أو يدخل على امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم، تحذير. قال: يا رسول الله، الحمو؟ قال: الحمو الموت. شبه الحمو بالموت لشدة الأمر العظيم، وأنه هو الأولى ألا يدخل على النساء. والمعنى بالحمو أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من النظر أو من البصر. وقال صلى الله عليه وسلم: استأذن ثلاثا، إن لم يؤذن لك أنصرف. والاستئناس خلاف الوحشة، والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يؤذن لكم أم لا، وتسلموا على أهلها. قال صلى الله عليه وسلم لرجل دخل عليه، قال: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل. وختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم. فالله يعلم ما في الأنفس، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحنا. جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: إن أمي عندي، يعني هو الذي يقوم على شؤونها، أأستأذن عليها أدخل عليها أم أستأذن قبل أن أدخل في غرفتها؟ قال: أستأذن. قال: أمي عندي. قال: أستأذن. قال: أنا أربيها، يعني أنا أقوم بشؤونها وما يصلحها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن. حتى البنت، حتى الأخت، أطرق الباب واستأذن إذا كانت في غرفتها، لا تفتح الباب هكذا. وإذا أردت أن توقظ ابنتك وهي نائمة وفي غرفة مستقلة لها، أطرق الباب وقف عنده وناديها باسمها تستيقظ. آداب عظيمة، حتى لا يطلع ليطلع الإنسان ويحرج محارمه. ومن الآداب والوقاية غض البصر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال الإمام القرطبي: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه. يغض من أبصارهم أي يصرف عنها ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويحفظ فروجهم وحفظ الفرج. والأمر للنساء والرجال، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، يغضضن من أبصارهن، ويحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن. وهو وقاية ووسيلة عظيمة حتى لا يقع المجتمع المسلم في الفواحش. لا يوجد إطلاق البصر بهذه الصورة كما يحصل الآن. ومن الوقاية تحريم إبداء الزينة للأجانب وأمرها بالحجاب. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الثياب التي تظهر بغير قصد. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. المفسرون يقولون: لا يبدين مواطن الزينة. أين مواطن الزينة؟ الوجه والشعر والعنق واليدين من العضدين وأطراف القدمين، هذه مواطن زينة تتزين فيها المرأة، تضع قرطها وتضع قلادتها ودملجها وإسوارتها وخلخالها. هذه للمحارم والنساء. لا يوجد عري، والرأي الفقهي المشهور أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل غير صحيح. ولو كان رأياً فقهياً فيحمل على أنها العورة المغلظة، ولو كان رأياً فقهياً صحيحاً يحمل على أنها العورة المغلظة التي لا يجوز إراها إلا الزوج. فالعورة عورتان، مغلظة لا يراها إلا الزوج، وعامة يراها الإنسان، وهي ما تظهر غالباً في المهنة كما قال أهل التفسير كالإمام القرطبي وغيره. أما أن تكشف المرأة صدرها وظهرها فستان سهرة، هذا ليس من ديننا. ماذا تفعل؟ تكشف ما يظهر غالبا في المهنة. والله سبحانه وتعالى أمرها بالحجاب فقال: يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي آية أخرى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الحجاب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاسألوهن من وراء حجاب. مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحجاب هو تغطية الوجه بما يسمى الآن النقاب. لا يوجد حجاب شكلي كما يحصل الآن، تتنقب وقد وضعت مساحيق في عينها أو تكشف وجهها وجزء من شعرها، أو حجاب متزين تلبس تحته البنطلون. هذا تدليس وكذب على شرع الله سبحانه وتعالى. ومن الحجاب الذي معمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تختلط المرأة بالرجال، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء يختلطن بالرجال عند الخروج من المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: استأخرن فليس لكن حق الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة، فكانت، انظر اسمع يا مسلم، اسمع يا مسلمة، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من لصوقها به، حتى أن ثوبها لا يعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود رحمه الله في سننه وصححه الشيخ الألباني. تلتصق بالجدار، بجانب الجدار، مو في وسط الشارع. الآن تمشي والنساء أمامك، أنت تتحجب وتلتصق بالجدار. ضاع الحياء وقل حياؤهن. في عهد النبوة ما كنا يصنعن ذلك، كانت تلتصق بالجدار حتى يلتصق ثوبها بالجدار. فالتبرج المنتشر في العالم من المسلمات المكلفات مجاهرة بمعصية الله. المرأة المتبرجة كأنها تنشر معصية الله، لأن لم تقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، اعلموا أن الحجاب موجود عند النصارى. ولولا إطالة الخطبة لجئت لكم ببعض المقاطع من الإنجيل تتحدث عن الحجاب، بل من أكبر علامات الحجاب كل الصور التي يرسمونها في الكنائس عن مريم العذراء محجبة، وضع خمار على رأسها، وأحيانا منقبة، وأنا رأيت بنفسي بعض الدول. واليهود لهم، أنا رأيت بنفسي في مطار هيثرو في لندن يهودي جالس وفوق رأسه برنيطة اليهود ولحيته كثة وبجواره امرأته محجبة حجاب كامل، والله لا وجه ولا كفين. المسلم متشدد متنطع رجعي، واليهودي هذا اتركوه دينه. هذا حالنا، يسمى الإمام الأكبر دخل على محجبة ونزع الحجاب وجهها وقال لها بالمنتهى القباحة والوقاحة: إن كنت حلوة كنت حتعملي إيه؟ الله، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يتحجبن. قالت عائشة رضي الله عنها: لم أجد مثل النساء الأنصار، خرجنا كالغربان لا يعرفن من الغلس. وفي رواية قال: كنا نكشف عن وجوهنا، فإذا مر القوم أو حاذونا اسدلنا عليه الخمار. وأنت تجي تنزع الخمار وتترك الرقاصات وتترك النوادي الخليعة؟ هذا والله من الخذلان، هذا والله من الخذلان. الحجاب معروف عند الأمم، عند اليهودية وعند النصرانية، وجاء الإسلام يتمم مكارم الأخلاق. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى عن إبداء الزينة التي تحت الحجاب كقرع الحذاء والخلخال. فكيف للمرأة التي تضع مساحيق بكأب كامل في السوق؟ وقال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نهى عن التمسك بالكلام مع رجل أجنبي والخضوع. دين عظيم، دين قبل أن تقع الجريمة يسد الذرائع لها. القانون الغربي بعد أن تقع الجريمة يأتي بالعقوبة، يترك الناس كحريتهم. ولا تقول يوجد تحرش، والله يوجد. رأيت بنفسي مقطع لامرأة متحجبة تمشي في شوارع مدينة أمريكية مشهورة، ما يعترضها أحد. نفس المرأة لبست لبس متحرر قليلا ومشت. انظر إلى التحرش، أكثر من 15 رجلا يتحرش بها. هذا الغرب. المقطع موجود في يوتيوب إذا أردتم تنظرون إليه. ديننا دين العفة أغلق هذه المساوئ: حجاب، عدم اختلاط، عدم خضوع بالقول، حشمة، عفاف، عبادة الله وحده لا شريك له، توحيد الله الخالص، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمر الله بغض البصر للرجال والنساء، وأمر بحفظ الفرج للرجال والنساء. حالنا اليوم ماذا نتوقع؟ أسوأ ما تمر به الأمة الإسلامية هذا الزمان، صور تهيج الجنسين، بعضهم يرسل صور للمتزوجين في حالات رومانسية. طيب هذه الصور تقع في يد واحدة، ما هي متزوجة، بنت شابة مراهقة يتقطع قلبها، فطرة في النفس. يا أخوة اتقوا الله، احذروا. الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر للرجال والنساء، إطلاقها بهذه الصورة في الأفلام والمسلسلات والسهر تحت الفضائيات إلى وقت متأخر من الليل، ستحاسب عليه وستحاسبين عليه، والله سنحاسب. أين غض البصر؟ أين حفظ الفرج؟ قريباً كنت أسأل، أنا شخصياً كنت أسأل عن الاستمناء وحكم الاستمناء من الرجال. الآن تصلني أسئلة كثيرة من النساء: سعار الشهوات، حكم الاستمناء عند النساء، اطلعنا على ما لم يطلع عليه من قبل ووقعنا في سعار الشهوات. لا أقول لكم ماذا أرى وماذا أتكلم وماذا يصني، أذكر لكم النموذج. قبل يومين ذهبت للسوق بعد صلاة الظهر وقلت لا يوجد أحد، انصدمت والله. شباب لابسين شورت، لبس لا يلبس إلا عند الشاطئ، البحر، أو في أماكن الرياض أو أماكن مغلقة أمام الناس. بل والله الذي لا إله غيره ما قال لي أحد، رأيتها بنفسي. أحدهم وقف ورفع ثوبه يصلح سرواله أمام الناس، انظر لقلة الحياء. أما التي تكشف وجهها، يا إخوة يهربن من الجامعة ويرجمن الشباب. أتكلم بصراحة، أمسكوا بناتكم، كل واحد منا مسؤول عن بنته. انظر لجدولها، إذا عندك سائق قل له لا تذهب بها في مكان ثاني، الجامعة البيت. أمسكوا بناتكم، رأيت الترقيم بعيني، ما قال لي أحد. إحداهن نصحتها قالت يا متخلف. طبعا ما غازلت، ولله الحمد والمنة، ولي الشرف إني أنصح. منكرات يشيب لها، أحدهم لابس بنطلون إلى نصف فخذه طايح، ما أدري كيف رابطه، ما أعلم. والله يا إخوة كأن تنصدم، ما يجدونه في الفضائيات ويجدونه في النت يطبقونه في الشارع في حياتهم اليومية. جل شبابنا وشاباتنا على هالمنوال، قليل منهن من يحتشمن ويعرفن الحشمة. تعرفون لماذا؟ لأن أولياء الأمور ماتوا، أو ماتت غيرتهم، أو ضعفت قوامتهم. ما انتشرت ظاهرة البوية إلا حينما ولي أمر ترك الموضوع ولم يراقب ابنته، أمها لم تراقبها، اعتبروها كيوت وتطور، وهي نوع من أنواع الانحراف النفسي الذي ينبغي أن يعالج، وقد تتفاقم إلى الشذوذ. تتبرج والله، تجد من المحزن حينما تجد امرأة في الخمسينات أو في الأربعينات متحجبة بعباءة رأس وحشمة وبجوارها بنتها كاشفة شعرها. يا إخوة والله أصبحنا نتعجب مما نرى، مجاهرة بكشف الشعر في المملكة، وضعف شديد في الهيئات. وجودكم يا إخوة، أنا أتكلم عن رجال الهيئات، يقل منه المنكر ويحزب الناس قليلا. فلا تقصر في واجبكم. ويا ولي الأمر لا تقصر في واجبك، اتق الله في بنتك ستسأل عنها، ستسأل عن أبنائكم، والله سيسألنا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يهدي شبابنا وشاباتنا إلى طريق المستقيم، أن يأخذ بأيديهن وأيديهم إلى الهداية. أسأله سبحانه وتعالى بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في سوريا وفي الأنبار وفي ديالى والفلوجة وفي كل مكان يحترق قلوباً على أجلها. أسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رداً جميلاً. أيها المسلمون، أكثر من الدعاء في آخر ساعة من نهار الجمعة، فقد قال بعض السلف أنها ساعة إجابة. وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهج مقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا للصلاة وارحمكم الله.